أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين بحق أقول لكم: لا يغني عن الجسد لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا، كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم، وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة، ولا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة، كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم. تحدثنا عن القسم الأول من هذا المقطع، وهي ضرورة تطهير القلوب وأهمية الاهتمام بجوهر الشيء وعدم الاكتفاء بتطهير المظاهر مع حسن طهارة المظهر والجسد، لأن الأهم طهارة الجوهر والقلب. القسم الآخر هنا يريد يبين شيء أهم، يجيب مثال المنخل ينخل به الدقيق، هذا الشيء الطيب ينزل يروح يخرج، النخالة الشيء الرديء يبقى يلصق. يقول أنت أيضا، أنتم لا تكونوا كالمنخل، كلمات طيبة من اللسان تظهر لكن الضغائن والأفكار الجاهلية تبقى عالقة في القلوب. أجيب مثال واضح بمثل هذا المورد ثم نجيب أمثلة أخرى. المنافق في العقائد، النفاق العقائدي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا النفاق العقائدي، يتظاهر بأنه مؤمن بالله وبرسوله وبالكتاب وما شابه، لكنه في قلبه يبطن الكفر بالله، لا يؤمن بالله. هذا ينطق بلسانه شنو؟ كلام طيب، حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله هذه حكمة، هذا كلام طيب، لكن يبقى داخل قلبه عالق الكفر والشرك وما شابه. يقول هذا المنخل هكذا، الشيء الطيب يطلع منه الدقيق الطيب الذي يؤكل يستطاب، لكن الشيء الرديء يبقى يلصق، النخاله تلصق تبقى ما تروح. كذلك الانسان لسانه ينطق عسل، كلمات طيبة وما شابه، لكن قلبه مليء بالسواد في الأفكار في العلاقات فيما شابه من هذه الأمور. لهذا واحد لازم يركز على قلبه، لا تفكر ماذا تقول، فكر ماذا يعتقد قلبه. يعني مو مهم الألفاظ التي تنطقها بقدر ما هو مهم الأفكار التي تعتقدها، بل المسألة ليست مسألة قول بقدر ما هي مسألة عقيدة بالقلب. لذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يأمر بالبر كلام طيب، لكن هذا ما ينعكس على واقع سلوكياته. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكلمات الحكمة تخرج من هذا اللسان. آيات القرآن حكمة، روايات أهل البيت حكمة، الأفكار التي تستوحى من القرآن حكمة، الأفكار التي تستوحى من روايات أهل البيت حكمة، حكم هذه تخرج من اللسان، لكن القلب لم يتطهر بهذه الكلمات. هذه الكلمات تطهر لكن القلب لم يطهر بها. يقول ما فائدة هذه الكلمة؟ لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة. هذا الطحين وما شابه لما بعيش اسمه الحنطة أو ما شابه لما يدقوه بعدين يجوا ينخلوه، هذا لما ينخلوه القشر يبقى، قشر مال الدقيق يبقى بعد لأنه ما هو طيب، شيء طيب ما بعد الدق ما بعد القشر. زين هذا ينزل بس القشر يبقى عالق. يقول هذا المنخل، يقول لا تصير مثله، الشيء الطيب يبذر من لسانك، الشيء الذي لا ينفع يبقى في قلبك. كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم، كلمات. لذلك احنا نهتم بالكلمات على أساس تعالوا شوفوا، لكن الواقع شيء آخر. ويبقى الغل في صدوركم، العلاقات الاجتماعية زين، علاقات مجاملات باللسان لا تعبر عن القلب. يقول ما قيمتها؟ ما قيمتها؟ طهر القلب. يعني انت تجي تتكلم وياه كلام طيب ومن جهة اخرى تطعن الظهرة، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. شو الفائدة من هذا الكلام؟ ما تأمنه؟ تأمنه؟ تحية الإسلام هي حكمة، هي سلام، هي أمان، وانت من جهة ثانية تتآمر عليه، شو الفائدة؟ هذا ما هو الفائدة من هذا. لذلك احنا لازم نطهر قلوبنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أغلال على المؤمنين لابد أن تقتلع، تنزع، ما لازم ننتظر إلى يوم القيامة في الجنة تنزع من الدنيا، ننزع هذه الأغلال. لذلك علاقاتنا الاجتماعية لابد أن نعمقها وتنبعث من القلب مو باللسان، ما نعتمد على كلمات اللسان. كلمات اللسان مطلوبة وطيبة، وهذا شيء حسن أن تخاطب الآخر بكلمات طيبة، مو شيء غير حسن. لا، شيء حسن. شو يعني تخاطب بكلمات سيئة؟ هذا أسوأ. لكن إضافة إلى التخاطب بالكلمات الحسنة، خلي القلوب تتخاطب مع بعضها مع بعضها البعض بالحب والود والود. أما إحنا زين نجي ونظاهر أمام بعضنا البعض بالمحبة، ومن وراء الستار نحش، كل واحد يحس بالثاني في الغيبة والنميمة والشتائم وما شابه. لأن الاعتداء على المؤمن مو شيء قليل. المؤمن عنده زلة، عنده كذا، هذا ما يخرجه من الإيمان، دائرة الإيمان. نعم، هذا اللي يتصدر المجتمع ويعبث ويتعد ويعتدي على الناس وأغراض الناس ودين الناس وقيم الناس وآداب الناس، كمر آخر. أما بقية الناس وعموم الناس، حتى لو خرجت منهم الزلات، حتى لو بدرت منهم المعصية، لازم تكون قلوبنا طاهرة، وما يحق لنا أن نؤذيهم. لذلك في الرواية: لا تقل في أهل المعاصي من أهل ملتك إلا خيرا. كلمات طيبة وقلوب طيبة لابد أن تكون في قبالها. فإذن علاقاتنا الاجتماعية مع بعضنا البعض بحاجة إلى أن تطهر من الضغائن، من الأحقاد. والله العام الماضي صار كذا، أجود أعلقها عليها للآن؟ لا، وش خب غلط الإنسان هذا إذا افترضنا أنه كان مخطئ وهكذا. يعني الإنسان أمس فعل غلط، خلاص أجود عليه لطقة، ما تنفصل، ما تصحح. لذلك علاقاتنا الاجتماعية لابد أن تكون علاقات رسالية. علاقة رسالية معناتها علاقة رحمة، علاقة ود، علاقة قلوب طاهرة من الأغلال. وإلا شنو الفائدة؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، جاء فنحن نحمل الأغلال. هذه الكلمات الحكمة، هذه الحكمة من اللسان تخرج، لكن القلب يبقى مليء بالأغلال غلط. لذلك لابد نعيد النظر في كيفية التعامل مع بعضنا البعض، ونعفو عن بعضنا البعض، ونطلب السماح من بعضنا البعض. إذا أنا أخطأت على فلان لابد أتسامح منه، أطلب منه أن يعفو، أن يصفح، لأن هذا حق إليه. يوم القيامة يوقفني على الصراط. حقوق الناس مو لعبة. يوم القيامة 50 موقف، كل موقف 1000 عام. يمكن للإنسان أن يتجاوز كل المواقف، آخر موقف يوقفه حقوق الناس، يتمكن من التجاوز آخر موقف. مو ترى قليل صلاة، هذا من المواقف الأخيرة، بعد ما تمر تمر تمر تمر جيك الصلاة، خلصت من الصلاة، حافظت عليها، مريت عبرت، لأن الصلاة قبلت قبل ما سواها وردت رد ما سواها. يجي يقول لك صلة الرحم، خلاص من صلة الرحم حقوق الناس، هذا آخر موقف. 1000 عام. والرحمة أيضا حقوق، هذا حقوق خاصة، حقوق الناس عامة. يعني هذا القلب المليء بالضغائن والأحقاد والمؤامرات على بعضنا البعض والتحزبات ضد بعضنا البعض، هذه أغلال تكبلنا وتضعفنا وتلوث قلوبنا. لذلك هنا يأمر يقول لا ابصرها مثل المنخل، كلمات حلوة معسولة تتكلمها لكن القلب مليء بالأحقاد بالضغائن بأمراض، قلوب مريضة تحمل أحقاد وضغائن على المؤمنين. بحق أقول لكم لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا، ما يغني الظاهر، ما يغني، مطلوب طهارة الظاهر لكن لا تغني. كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم، حتى إذا أعجب جسد نظيف وجميل وما شابه إذا كان القلب فاسد ما ينفع. وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة، نظفت الجسد طهرته لكن القلب ما طهرته ما ينفع. كذلك مثال آخر، ولا تكون كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة، أصير مثل هذا الشيء الظاهر جميل والباطن سيء، الشيء الحسن تخرجه وينطق به لسانك والشيء السيء يبقى في قلبك. كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم، كلمات طيبة كلمات حسنة ويبقى الغل في صدوركم، أغلال أحقاد ضغائن. يقول شيء الفائدة هذه كلمات لو طبقناها حياتنا الاجتماعية صراحة لو لا، وضعنا نفسي صراحة لو لا، قسم الأول وضع نفسي في جزء منه، ما أقول كله، كان ما شاء الله الإنسان يعيش حالة استقرار وسكينة واطمئنان. القسم الثاني علاقات اجتماعية طيبة، محبة ود تعاون راحة، مو كل يوم فتن وكل يوم ما شابه، إذا اقتلعنا الأغلال شيء آخر. لذلك لابد أن نبني حياتنا وعلاقاتنا على أساس قيم السماء حتى تكون علاقاتنا علاقات رسالية لا علاقات غابية، علاقات نفاق، علاقات ذئاب. سأل الله أن ينزع الأغلال من صدورنا، إنه سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.